بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الحافظ رحمه الله: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. تقدم الكلام عن المدرج، وقلنا بأن الكلام عن المخالفة التي بدأ بها وهو الإدراج أو وهي الإدراج هو القسم السابع من أقسام الطعن التي تقدم إجمالها في كلامه رحمه الله سابقا في أسباب أو أوجه الطعن العشرة المتقدمة. قال: أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. يريد رحمه الله، هذا ليس قسما من أقسام الطعن، قسم مغاير للأقسام العشرة أو هو قسم منها، إنما هو يندرج تحت المخالفة، تحت القسم الذي عنون له بالمخالفة. ويريد أن المخالفة إما أن تكون بتغيير السياق، وإما أن تكون المخالفة بتقديم أو تأخير، وإما أن تكون المخالفة بالزيادة، وإما إلى آخره. فهو يريد رحمه الله أن المخالفة تقع هنا في باب المقلوب بتقديم أو تأخير، فهي إذن تابعة للقسم السابع وهو عموم المخالفة، عموم المخالفة. والكلام عن الحديث المقلوب له يعني أوجه عدة. فالحديث المقلوب من حيث اللغة، المقلوب اسم مفعول من قلب الثلاثي، وهو صرف الشيء عن وجهه أو صرف الأمر عن وجهه، ومنه قول المرء: قلبت الكتاب إذا حولته، إذا حولته. ولذا يقال كلام مقلوب بمعنى مصروف عن وجهه، كلام مقلوب يعني مصروف عن وجهه. وإذا ما قيل قلب الأمر بمعنى تأمله ونظر فيه وفي عواقبه، كما في قوله تعالى: وقلبوا لك الأمور. فالمقصد أن المقلوب هو صرف الأمر عن وجهه في معنى ما في معنى الحديث المقلوب الذي عندنا من حيث اللغة. وأما من حيث الاصطلاح، فبعض أهل العلم ذهب إلى صياغة حد للمقلوب، وبعضهم ذهب إلى أنه لا يمكن صياغة الحد للحديث المقلوب، لا يمكن صياغة حد للحديث المقلوب لكثرة أنواعه وتعدد حقائقه، لكثرة أنواعه وتعدد حقائقه. وهذا قول قوي له وجهه، و يتصور الحد من خلال أو من إذا ما تصورت الأنواع وحقائق تلك الأنواع فلك أن تحد كل نوع منها. والحد الذي ساقه بعضهم حاول أن يجمع وهو حد لا بأس به مقبول هو قوله أن الحديث المقلوب الذي بدل فيه راو شيئا بدل فيه راو شيئا بآخر في السند أو المتن أو فيهما معا أو فيهما معا عمدا كان أم سهوا عمدا كان أو سهوا فهذا الحد يعني حاول أن يجمع في ثناياه جمعا أو عددا من صوره وحقائقه وكما قلت هو حد ماذا هو حد مقبول حد مقبول لا بأس به. الحديث المقلوب أيها الإخوة حديث معرفته مهمة جدا معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث مهمة جدا ومهم جدا لما؟ لأن الحديث المقلوب له تعلق بتعليل الحديث له تعلق بتعليل الأحاديث وتقدم معنا أن من أنواع العلل الشذوذ ومنها النكارة ومنها النكارة ومن شروط قبول الحديث سواء صحة أو حسنا أو الحكم عليه بالصحة أو الحسن أن تنتفي عنه العلة المؤثرة ومنها الشذوذ والنكارة فإذا ما كان القلب قد حصل بالمخالفة من راو ضعيف كان ذلك ماذا منكرا وإذا ما كان القلب وهو بالمخالفة قد حصل من ثقة فهو شذوذ إذن له ظهر لك التعلق تعلق هذا المبحث بمبحث الحديث المعل وكما قلنا أن العلل أو الحديث المعل له أجناس له أجناس وللكشف عنه وسائل وسبل ولذا الوصول إلى الحديث المقلوب والوقوف على حقيقته لا يمكن أن يكون إلا بالتتبع والنظر إلا بالتتبع والنظر وجمع طرق الحديث حتى تستطيع أن تعرف وتقف على الحديث بأنه قد قلب فيه سواء في سنده أو في متنه أو فيهما معا أو فيهما معا إذن معرفته مهمة جدا لتعلقه بماذا؟ بالعلة لتعلقه بالحديث المعل بالحديث المعل. المقلوب أيها الإخوة على أقسام أو على قسمين مقلوب الإسناد ومقلوب المتن أو قلب في الإسناد وقلب في المتن وعند بعضهم زيادة قلب فيهما إسناد ومتن ولا حرج إن جمعت أو فصلت فالأمر فيه واسع فالأمر واسع لأننا إذا جئنا إلى تعداد الصور القادمة إن شاء الله تعالى بتأمثلتها يتبين لك دخول هذا الثالث في الثاني وعلى كل حال فإذا ما قلنا أن المقلوب على قسمين يقع في المتن ويقع في الإسناد هذا من حيث الإجمال ولكل من هذين القسمين صور فالقلب في المتن نبدأ به أن يقع في متن الحديث لا في سنده قلب، بقلب كلمة بأخرى أو جملة بأخرى، بقلب كلمة بأخرى أو جملة بأخرى، قلب يعني كتقديم أو تأخير، بتقديم أو تأخير، أو قلب كلمة بكلمة أو جملة بجملة. ويدخل في هذا أيضا إذا ما كان الإدخال والقلب، لأنك إذا ما قلبت أدخلت في الحديث ما ليس منه، إذا ما قلبت فأنت في حقيقة الأمر قد أدخلت في الحديث ما ليس منه. يدخل في هذا تقييد المطلق أو تخصيص العام، أو تخصيص العام. ومثال هذا، أعني مثال قلب المتن، حديث مشهور شهير، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وحديث أبي هريرة عند مسلم. نعم، وفيه حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هكذا خرجه مسلم في الصحيح. والحديث جاء في الصحيحين على مغايرة هذا، وهو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا قلب، هذا قلب وإبدال، نعم، لهذه الجملة، تقديم وتأخير وقلب وإبدال لهذه الجملة. لكن إذا ما جئنا لننظر أين أو ممن حصل القلب في هذا الحديث، نعم، الاختلاف في هذا الحديث في معرفة من قلبه، الكلام فيه طويل جدا، تنظرونه في إكمال المعلم للمازري وفي الفتح للحافظ ابن حجر رحمه الله. وعلى كل حال، فنص أهل العلم على أن الحديث ماذا؟ مقلوب، حصل فيه قلب من أحد رواته، من أحد رواة الحديث. يمثل بعضهم أيضا بحديث هنيسة المخرج عند الإمام أحمد في المسند وغيره، إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وهذا حقيقة الحديث فيه نزاع طويل في تحرير أنه قد حصل فيه قلب، تنازعه الحفاظ، ومنهم ممن رد الوصف بالقلب الحافظ ابن خزيمة رحمه الله، والإمام ابن حبان رحمه الله في الصحيح، ورد من طعن في هذا الحديث بالقلب، وخرج على أن هذا مما كان يفعله أو يأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما على المناوبة. وانتصر بعضهم للقلب في متنه. وعلى كل حال، فهذا الحديث مما فيه ماذا؟ نزاع قوي، نزاع قوي. فلا أرى يعني ماذا صواب ودقة التمثيل به، ودقة التمثيل به للنزاع القوي بين الحفاظ. القلب في المتن كما قلنا هي هذه بعض صور، أو هذه صوره، إما بكلمة أو قلب جملة. وقلنا يدخل في ذلك ماذا؟ تخصيص العام، أو تقييد المطلق، أو تقييد المطلق. أما القلب في الإسناد، القلب في الإسناد فقد عرفه الحافظ الذهبي رحمه الله بقوله في الموقظة ما رواه الشيخ بإسناد، ما رواه الشيخ بإسناد ولم بإسناد لم يكن كذلك، ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو ينقلب عليه اسم راو، أو ينقلب عليه اسم راو. هنا كلام الحافظ رحمه الله ابن الحافظ الذهبي رحمه الله في بيان الحد حاول أن يجمع فيه ماذا؟ بعض صور قلب الإسناد، بعض الصور الواقعة في قلب ماذا؟ الإسناد. ولو تأملت قوله رحمه الله ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط، يعني يذهب به إلى إسناد متن آخر، فحصل عنده قلب في السند والمتن، أليس كذلك؟ أقول في هذه العبارة حصل عنده قلب في الإسناد والمتن، وهو القسم الثالث الذي قسمه بعضهم قلب في الإسناد وقلب في المتن، أو قلب فيهما سوي على السواء في المتن والإسناد. وعلى كل حال كما قلنا الأمر فيه واسع. ثم ذكر أيضا القلب في اسم راو من الرواة، القلب في اسم راو من الرواة. وعلى كل حال لك أن تتخيل القلب الذي يحصل في الإسناد بالصور التالية. القلب في الإسناد له صور، القلب في الإسناد له صور. الصورة الأولى قلب اسم راو بجعل اسمه اسما لأبيه والعكس، قلب اسم راو بجعل اسمه اسما لأبيه والعكس، يعني جعل اسم أبيه اسما له، مثل مرة بن كعب فيقال كعب بن مرة، نعم، أو سعد بن معاذ فيقال معاذ بن سعد ونحوه. فهذه صورة وهي ظاهرة، إبدال راو يعني بقلب اسمه واسم أبيه، وهذا ظاهر. الصورة الثانية إبدال راو بآخر، إبدال راو بآخر، والحديث مشهور عن الأول، والحديث مشهور عن الأول. مثال هذا يعني الحديث لا يعرف إلا من رواية راوي معين، فيقلب الحديث مخرجه واحد صحابيه واحد، لكن يبدل راو بآخر، قد يكون نظيرا له في القوة وقد يكون غير ذلك. مثال النظير له في القوة حديث عبد الله بن دينار المخرج في الصحيحين، حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وهبته، نعم، وهو حديث ماذا؟ معروف صحيح شهير. جاء بعض الرواة فقلب الحديث، قلب الإسناد، فجعل بدل عبد الله بن دينار جعل نافع عن ابن عمر، جعله من رواية نافع عن عبد الله بن عمر، فنافع وعبد الله بن دينار في القوة أقوياء وثقات وحفاظ، فهو أبدله وقلبه براو آخر، وقلنا قد يكون نظيرا له في القوة وقد لا يكون. فحكم الحفاظ على هذا الحديث بهذا الإسناد أنه قد حصل فيه ماذا؟ قلب، فقلب عبد الله بن دينار بنافع، فهنا إبدال راو. ومثال للقلب راو بآخر وهو غير مساو له في القوة ما جاء في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أن الإمام أحمد رحمه الله قد سئل عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي فقال رحمه الله، سئل عنه فقال كان معروفا بالطلب، وإذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس وهم، وكان يقرأ من كتبهم فيخطئ، وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر. هذا هو الشاهد، وربما قلب حديث عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف، فيقلب حديث عبد الله إلى حديث عبيد الله حديث أخيه، وعبيد الله المصغر ثقة، فيقول الإمام أحمد وكان يقرأ من كتبه يعني كتب الناس فيخطئ، وربما قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله ابن عمر، يرويها عن عبيد الله ابن عمر. إذن هذا القلب قلب راو براو، لكن ليس له ماذا؟ ليس مساوي له ولا نظيرا له. وذاك مثال لقلب الراوي براو نظير له في القوة، وهذا مغاير له في ماذا؟ في القوة. ظاهر هذا؟ طيب، الصورة التي تليها الصورة التي تليها وهي الثالثة أن يغلط راو على شيخ معين، أن يغلط راو على شيخ معين فيروي عنه حديثا بإسناد غير الإسناد المحفوظ عنه، أن يغلط راو على شيخ معين فيروي عنه حديثا بإسناد غير الإسناد المحفوظ عنه، غير الإسناد المحفوظ عنه. وهذا معناه، يعني معنى هذا الكلام أن يكون الحديث محفوظا عن شيخ معين بسند محدد ومعين، فيأتي راو من الرواة عنه فيأخذه عن شيخه، لكنه يغلط فينط بالإسناد بالحديث إلى إسناد آخر فيرويه عن ذلكم الشيخ بإسناد لا يعرف متنه من ذلكم الطريق، لا يعرف من ذلكم، هذا إبدال، وهذا قلب في ماذا؟ في الإسناد، وهذا قلب في ماذا؟ في الإسناد. وهذا مثاله أيضا حديث تكلم عنه الإمام أحمد رحمه الله في مسائل أبي داود عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: انتبه معي بارك الله فيك. الحديث كما قلنا معروف عن شيخ بإسناد معين، أليس كذلك؟ فيأتي راو يروي عن ذلكم الشيخ، يعني يلتقي في تخريج هذا الحديث وإخراجه عند الشيخ نفسه، ولكن يختلف معه فيما فوق الشيخ. وهذا الذي جعل القلب ماذا وقع وحصل. مثاله أن الإمام أحمد رحمه الله سأله أبو داود فقال: قلت لأحمد عامر الأحول، يعني ما حاله؟ قال: شيخ. قلت يقول قال الإمام أحمد قال: شيخ قد احتمله الناس وليس حديثه بذات، وليس حديثه إيش؟ بذات. روى حديث عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. إذن هو يروي عن عطاء عن أبي هريرة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وإنما يرويه عطاء عن عثمان. التقى الحديث معروف عن عطاء عن عثمان، فقلبه وجعله عن من؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث في التاريخ عقبه، قال: وليس بالمشهور، والمشهور عن عثمان، المشهور عن عثمان. إذن قلبه، قلب ماذا؟ قلب الإسناد. مثال آخر يقول رحمه الله: سمعت أحمد يقول: روى أبو الأحوص حديث سماك عن القاسم، يعني حديث ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نهيتكم عن ثلاث، عن نبيذ الأوعية وزيارة القبور وعن لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال الإمام أحمد: كان يخطئ فيه، يعني أبا الأحوص، يقول عن أبي بردة، فقالوا له: ابن نيار، أبو بردة ابن نيار؟ قال: نعم. ومر فيه فاحتج به أصحاب الأشربة، وإنما الحديث حديث ابن بريدة لا أبي بردة. قال أبو داود: لأن في حديث سماك هو خلاف لفظ أصحابه، رواه محارب بن دثار وغيره: ولا تشربوا المسكر، ورواه سماك: ولا تسكروا. ثم أخطأ أبو الأحوص بالحديث فصير ابن بريدة عن أبيه أبا بردة، فقيل له ابن دينار؟ قال: نعم. مرة ابن نيار؟ قال: نعم. ومرة ابن دينار؟ قال: نعم. فصار حديثا على حدة، هذا قلب منه وإدخال لماذا؟ لإسناد غير معروف في حديث معروف بغير هذا الإسناد، بغير هذا الإسناد. مثال آخر ما قاله الحافظ ابن حبان رحمه الله في المجروحين في ترجمة أحمد بن أبان، أحمد بن الحسن بن أبان، وذكر أنه كذاب دجال من الدجاجلة، ثم قال: يضع الحديث عن الثقات وضعا كتب عنه أصحابنا لا يجوز الاحتجاج به بحال، لأن قال ذكر عنه ذكر له روايتان، قال روى عن أبي عاصم عن سفيان وشعبة عن سلمة عن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء حارثة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت يا رسول الله مؤمنا حقا. قال يا حارثة إن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ إلى آخر الحديث. ثم ذكر له أيضا رواية أخرى من رواية إبراهيم قال وروى عن إبراهيم البشار عن ابن عينة عن الزهري عن سعيد قال قال عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يقبل الله قولا إلا بعمل، ولا يقبل قولا وعملا إلا بنية، ولا يقبل قولا وعملا ونية إلا بما وافق الكتاب والسنة. ثم أسند هذه الأحاديث عنه من طريقه. قال والحديث الأول يقصد به حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، نعم حديث حارثة. قال الحديث الأول يقول الحافظ ابن حبان إنما هو عند الثوري عن معمر عن صالح بن مسمار عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحارثة ما حدث بهذا سلمة بن كهيل. هنا خطأ في الأول في المطبوع سلمة عن كهيل، يقول سلمة بن كهيل قال ما حدث بهذا سلمة بن كهيل قط، ولا أبو سلمة ولا أبو هريرة. فهنا قلب قد حصل ممن؟ من الحسن هذا ابن أبان، قلب الحديث فصيره من حديث سفيان وشعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحارثة، وإنما هو ماذا؟ معروف من عن الثوري عن معمر عن صالح بن مسمار. الثوري هنا هو الثوري هنا، فاللقاء عند الثوري والاختلاف فيما فوق الثوري، وضح؟ فقلبه وجعله من حديث من؟ من حديث سلمة ابن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الحديث الذي هو الثاني حديث عبد الله بن مسعود يقول رحمه الله هذا الحديث الأخير هو قول الثوري فقلبه على إبراهيم فجعل له إسنادا. هذا أيضا صورة من صور القرب، ليس هذا محلها هو التركيب. طيب إذن عرفنا بارك الله فيكم أن الحديث معروف بإسناد عن شيخ مشهور فيقلبه ماذا؟ الراوي، فيجعله بإسناد آخر لا يعرف، والمشهور الحديث الأول أو الإسناد الأول. مثال آخر في هذا الباب أيضا في السورة الثالثة حديث شهير مشهور متفق عليه حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، معروف أن الحديث مداره على من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى هذا يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي، والتيمي يرويه عن من؟ عن علقمة ابن وقاص، وعلقمة يرويه عن من؟ عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا رواه الحفاظ من أصحاب يحيى، وتحمله الحفاظ من أصحابه ومنهم مالك. جاء عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد فروى الحديث عن مالك عن يحيى ابن سعيد فرواه عن مالك آسف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، فجعل الحديث حديث مالك من روايته عن من؟ عن زيد ابن أسلم، وزيد يرويه عن عطاء، وعطاء عطاء بن يسار، وعطاء يروي عن أبي سعيد، فجعل من حديث أبي سعيد. أصحاب مالك يروونه عن مالك عن يحيى بن سعيد. عبد العزيز عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد جاء فرواه عن مالك عن من؟ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. ولهذا قال الإمام أبو حاتم كما في العلل لما سئل عن هذه الطريق حديث أبي سعيد قال هذا حديث باطل، هذا حديث باطل لا أصل له، إنما هو عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني باطل لا أصل له، يعني معروف بهذا الإسناد، لا أصل له معروف بهذا الإسناد. فلذا وصفه بأنه ماذا؟ باطل، وصفه بأنه ماذا؟ باطل، لأنه غلط. وأيضا وهم ابن أبي رواد فيه وغلطه الحافظ الدارقطني رحمه الله في العلل، حيث ذكر الحديث والاختلاف فيه ثم قال بعد رواية حديث ابن أبي رواد قال لم يتابع عليه. وكذلك وهمه الحافظ العراقي في الطرح، طرح التثريب، نعم، قال هو غلط من ابن أبي رواد. وهذا الغلط ساقه إلى أن أيش؟ قلب الحديث، قلب الإسناد. المتن معروف صحيح، المتن معروف صحيح، لكن ليس من حديث من؟ أبي سعيد، إنما هو حديث صحيح من حديث من؟ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. الصورة الرابعة، إذن الاشتراك هنا في إيش يا إخوان؟ الاشتراك في هذا القلب، انتبه، قد تتداخل هذه إذا لم تركز مع الصورة الرابعة. يروي الراوي عن شيخ فيغلط عليه، يعني يجتمع معه في ماذا؟ في الشيخ، الخلاف فوق الشيخ. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة أن يكون الحديث معروفا بإسناد معين فيأتي راو فيروي الحديث بإسناد آخر تماما، نعم، لا يعرف المتن به، لا يعرف المتن به، وإن كان هذا الإسناد قد رويت به أحاديث، وإن كان هذا الإسناد قد رويت به أحاديث. يعني عندنا حديث مشهور له إسناد شهير به معروف به، يأتي راوي فيركب حديثا في حديث، يأتي إلى إسناد آخر فيجعله لهذا المتن. هذا الحديث بهذا الإسناد لا يعرف، يعرف بإسناد آخر، وإن كان هذا الإسناد المركب جاءت به ماذا؟ أحاديث أخرى، لكن هذا الحديث لم يرد به، لم يرد ماذا؟ به. وهو الذي يعبر عنه أهل العلم في تراجم بعض الرواة، يقولون دخل عليه حديث في حديث، أو دخل عليه إسناد في إسناد، أو ركب حديثا في حديث. مثاله أظن يعني الأمثلة طيبة أحمد، كما يقولون بالمثال يتضح المقال، وأنا أحاول أن يعني آتي بأمثلة بعيدة عن المشهورة. نعم، لأن المشهور خلاص ما في داعي لأن نكرره، قد يكون المشهور صحيحا ولا إشكال فيه، لكن كونك تأتي بغيره طيب. طيب مثال هذا كما قلنا جاء في ترجمة الحسن ابن رزيق الطهوي، نعم، في الكامل لابن عدي، ساق له حديثا بإسناده وهو حديث أنس رضي الله عنه، نعم، يا أبا عمير ما فعل النغير، وهذا حديث مشهور شهير. قال الحافظ ابن عدي بعد أن رواه من طريق الحسن، نعم، يقول هذا الحديث رواه عن أنس جماعة مثل حميد الطويل وثابت، يقصد البناني، وأبو التياح وغيرهم، وهو من حديث الزهري عنه غريب، ومن رواية ابن عيينة عن الزهري لا أعلم رواه غير الحسن ابن رزيق الطهوي هذا. طيب ماذا فعل هذا رزيق ابن رزيق؟ هذا جاء إلى هذا الحديث فجعله من رواية سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أنس، من رواية ابن عيينة عن الزهري عن أنس، ولهذا علق الحافظ ابن عدي بهذا الكلام، قال هذا الحديث رواه عن أنس جماعة مثل حميد الطويل وثابت وأبو التياح وغيرهم، وهو من حديث الزهري عنه غريب لا يعرف، نعم، ومن رواية ابن عيينة عن الزهري لا أعلم رواه غير الحسن ابن رزيق الطهوي هذا. إذن الحسن ابن رزيق هذا قد خالف الجمع الذين حفظوا الحديث فرووه عن الحسن من غير طريق الزهري، أليس كذلك؟ ولذا هذا الحديث يعد في ماذا؟ منكراته وبواطيله، ولذا عد الحافظ ابن عدي هذا الحديث في منكراته. هذا الحديث هذا الراوي قال فيه ابن حبان في المجروحين شيخ يروي عن ابن عيينة المقلوبات تجب مجانبة حديثه على الأحوال، يعني على الأحوال كلها يجب مجانبته. ثم ذكر حديث يا أبا عمير ماذا فعل النغير، حديث أنس ذكره، ثم قال يعني ابن حبان أو أعني ابن حبان حدثناه زكريا ابن يحيى الساجي بالبصرة قال حدثنا الحسن بن زريق الطهوي، نعم، أنا كنت أقول رزيق أو زريق، لا هو زريق، قال حدثناه زكريا بن يحيى الساجي بالبصرة قال حدثنا الحسن بن زريق الطهوي، نعم، قال حدثنا ابن عيينة قال ما روى هذا الخبر، ما روى هذا الخبر الزهري، يقول ابن حبان ما روى هذا الخبر الزهري ولا ابن عيينة قط، والمتن صحيح والإسناد مقلوب. أنا الآن شكيت، هو ابن هذه النسخة فيها بلى، نعم، عند ابن عدي رزيق وعند ابن حبان زريق، أتأكد إن شاء الله أدخلوا علينا هؤلاء، قلبوا علينا الأمور. نعم، والحفظ خوان، والله والله المستعان. الشاهد أنه قال أن الحسن هذا الطهوي قال فيه ابن حبان ما روى هذا الحديث، حديث أنس من طريق الزهري عن أنس، قال ما روى هذا الخبر الزهري ولا ابن عيينة قط، لا يعرف. والذي قال عنه ابن عدي غريب. ثم قال المتن صحيح لا إشكال فيه والإسناد مقلوب. وهنا المفارقة في ماذا؟ لم يكن هناك لقاء في الشيخ والخلاف في من فوقه مع الصورة الثالثة، الخلاف ابتداء، وإن كان المتن صحيح من حديث أنس لكن الخلاف في من دون أنس، فهذا تركب حديث في ماذا أو إسناد في إسناد. أيضا مثال آخر حديث جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا الحديث أيها الإخوة انقلب إسناده على جرير ابن حازم، والحديث مشهور من رواية يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه مرفوعا. وهذا الحديث أعني من رواية يحيى كما قلنا هو مشهور من رواية يحيى محفوظ كذلك، رواه جمع عن يحيى وهم أصحابه وثقات أصحابه منهم أبان ومنهم الحجاج الصواف ومنهم شيبان بن عبد الرحمن ومعاوية بن سلام ومعمر بن راشد وهمام وجمع من ثقات أصحابه. هذا الحديث سأل الإمام الترمذي شيخه الحافظ الإمام البخاري رحمه الله كما في العلل الكبير، سأل الإمام الترمذي الإمام البخاري عن هذا الحديث فقال أي البخاري هذا حديث خطأ أخطأ فيه جرير بن حازم، ذكروا أن الحجاج الصواف كان عند ثابت البناني وجرير بن حازم في المجلس يعني جالس فيه، فحدث الحجاج عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، قال فوهم فيه جرير ابن حازم فظن أن ثابتا حدثه عن أنس بهذا. واضح؟ وهذا الحديث تتمته إذن ما هو الصحيح؟ حديث أنس، هذا حديث أنس ثابت عن أنس الذي دخل عليه حديث من؟ على حديث جرير. قال والصحيح يقول البخاري والصحيح هو عن ثابت عن أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة يتكلم مع الرجل حتى نعس بعض القوم، فالطرف يعني اتفق مع الطرف فأدخل هذا مع ذاك وجعله بإسناد ثابت عن أنس. واضح؟ وضح هذا؟ هذا في العلل الكبير، وهو أيضا بنحوه في الجامع، في جامع الترمذي لما خرجه نقل كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث. ووهم جريرا أيضا في هذا الحديث وغلطه الحافظ أبو داود وكذلك الدارقطني في العلل وغيرهما. ومثال آخر في تداخل الأحاديث وانقلاب الأسانيد هذا في العلل لابن أبي حاتم رحمه الله برقم 1897، يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد ابن مصعب القرقساني عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة قد ألقاها أهلها فقال: زوال الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. وهذا حديث مشهور في ألسنة الوعاظ وغيرهم. قال يقول ابن أبي حاتم قال: فقال هذا خطأ، هذا الحديث ماذا؟ خطأ وغلط، إنما هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة فقال: ما على أهلها، على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها، ما على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها. فقلت لهما: الوهم ممن؟ فقال: من القرقساني. فقال: من القرقساني، يعني أدخل هذا الحديث في هذا الحديث وركب هذا الإسناد على هذا المتن. ولهذا لما دخل عليه هذا الحديث سئل الإمام أحمد أيضا عن هذا الحديث كما في المنتخب من العلل الخلال، قال: هذا حديث، قال: هذا عندي أو هو عندي خطأ، هذا الحديث بهذا الإسناد غلط. وقال فيه الحافظ ابن حبان في المجروحين، قال: هذا المتن بهذا الإسناد باطل، هذا المتن بهذا الإسناد ماذا؟ باطل. لما؟ لأنه مقلوب، فهو غلط، حديث غلط، حديث غلط. هذا يهمنا نحن، هذا يهمنا أن تعرف مثل هذا الكلام، لأننا سيأتي الكلام وقد يرد في سؤال بعضهم: هل المقلوب يتقوى؟ وهذا موجود، بعضهم يقوي المقلوبات ويحسنها ويصححها ثم يقول: لا يمنع أن يكون الراوي قد رواه على الوجهين. نعم، فهذا غلط، ليس بصواب ولا بصحيح. فالشاهد أن الإمام ابن حبان قال: هذا ماذا؟ هذا المتن بهذا الإسناد باطل لأنه غلط. ولهذا وافقه على هذا التغليط والغلط، وافق ابن حبان على هذا القول الحافظ الدارقطني رحمه الله في تعليقه على المجروحين لابن حبان. الحافظ ابن الدارقطني له تعليقات على المجروحين لابن حبان، عند هذا الكلام من كلام الحافظ ابن حبان وافقه، وغلط فيه من؟ القرقساني. فهذا تركيب لهذا الحديث، هو حديث ماذا؟ باطل، وهو حديث ماذا؟ باطل. مثال التركيب أيضا ما قاله الإمام أحمد في سؤالات أبي داود له، أو مسائل أبي داود آسف له، قال: سمعت أحمد وقيل له: ثابت عن أنس، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما تقدم معنا: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. ها؟ قال الإمام أحمد: زعموا أن حماد بن زيد قال كنا عند ثابت وعنده حجاج بن أبي عثمان الصواف، فقال حجاج حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن ابن أبي قتادة عن أبيه فذكر الحديث، فظن جرير. إذن الإمام أحمد وافق البخاري ووافق الدارقطني ووافق من؟ أبو داود، ووافق الجمع هؤلاء على أن جريرا قد غلط فيه فركب ماذا؟ فظن جرير أنه حدث به ثابت عن أنس فرواه. وضح؟ نعم. ويوجد في الرواة من هو مشهور بمثل هذه التركيبات، تركيب أحاديث بعض الرواة على بعض أو أحاديث بعض الرواة عن بعض، من هؤلاء عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. عبد الرحمن بن يزيد بن تميم يقول فيه الإمام أحمد قلب أحاديث شهر بن حوشب، قلب أحاديث شهر بن حوشب وصيرها حديث الزهري، وصيرها حديث ماذا؟ الزهري. لا شك أن أحاديث شهر فيها أخذ وعطاء ورد، لكن إذا ما جاءت عن حديث الزهري مشت. ها؟ قال وجعل يضعفه، وجعل يضعفه كما في العلل لعبد الله بن أحمد. هذه الصورة كم؟ ها نسيتم؟ طيب الخامسة، تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم. يعني التقديم والتأخير يحصل في الإسناد ويحصل في المتن كما قلنا في المتن، ها؟ أيضا يحصل في ماذا؟ في الإسناد، يعني في الرواة. نعم. قال التقديم والقلب هذا مثاله ما جاء في العلل أيضا لابن أبي حاتم، وقد سأل أباه عن حديث رواه أبو بكر الحنفي عن سفيان عن حكيم بن سعد عن عمران ابن ضبيان عن سلمان رضي الله عنه، من وجد في بطنه رزا من بول أو غائط فلينصرف غير متكلم ولا داع. سأل أباه عن هذا الحديث فأجاب أبو حاتم رحمه الله بقوله هذا إسناد مقلوب، هذا إسناد مقلوب، إنما هو سفيان عن عمران ابن ضبيان عن حكيم بن سعد عن سلمان. أبو بكر الحنفي رواه عن سفيان عن حكيم بن سعد عن عمران بن ضبيان. يقول أبو حاتم هذا إسناد مقلوب، إنما هو سفيان عن عمران بن ضبيان عن حكيم بن سعد عن سلمان. قال تقديم وتأخير، تقديم وماذا؟ وتأخير. نعم. هذه الصورة الخامسة وهي ظاهرة، وهي ظاهرة. عندنا الصورة التي تليها وهي ماذا؟ السادسة، قلب الصيغ، قلب صيغ الأسانين أو صيغ بعض أداء صيغ التحمل، صيغ التحمل. وهذا كأن يكون الحديث معروفا عن شيخ تحمله هذا الراوي بصيغة العنعنة مثلا، أو قال يعني صيغة غير صريحة في السماع. نعم، فيأتي أحد الرواة فيرويها عنه فيغير صيغة تحمل ذلكم الشيخ إلى صيغة أخرى من صيغ التحمل، فيقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، يقلب عليه ماذا؟ صيغة تحمل الشيخ. أنا تحملت بالعنعنة وأروي الحديث أقول عن فلان، فيأتي أحد الرواة عني ورواه عني جمع مثلا يروونه عني بالعنعنة، ويروي آخر بالتحديث. بماذا؟ بالتحديث، فهو قد غير في الصيغة التي تحملها عني وقلبها. وهذا مثاله ما قاله الإمام أحمد رحمه الله في العلل من رواية ابنه عبد الله عنه، يقول كان سجية في جرير بن حازم، كان سجية في جرير بن حازم في طبيعته، جرير بن حازم كان سجية في جرير بن حازم يقول حدثنا الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب، وأبو الأشهب يقول عن الحسن قال بلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمرو بن تغلب. يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح البخاري فتح الباري له، يقول يريد يعني الإمام أحمد أن قول جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا عمرو بن تغلب كان عادة له لا يرجع فيها إلى تحقيق، لا يرجع فيها إلى تحقيق، لا يحقق، فهو يقلب، فهو ماذا؟ يقلب الصيغة. وفرق بين الصيغتين وبين الصورتين، أليس كذلك؟ الحسن في رواية أبي الأشهب يقول بلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمرو بن تغلب، فهذا صورة ماذا؟ إرسال. وفي تلك يقول جرير حدثنا الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب، فهذا قلب لماذا؟ للصيغة، قلب للصيغة. هذه ما يمكن أن يقال في صور القلب في الإسناد. وكما قلت دخل في صور القلب في الإسناد ما عبر عنه بعضهم بقوله ماذا؟ قلب المتن والإسناد جميعا، قلب المتن والإسناد جميعا. هنا مثال أيضا في قلب الإسناد والمتن جميعا تذكرته الآن ولا حرج من ذكره، في ترجمة أحمد بن عبد الله المؤدب، قال الحافظ رحمه الله ابن حبان يروي عن عبد الرزاق والثقات الأوابد والطامات، ثم ذكر عنه له حديثا عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن عبد الرحمن بن بهبان قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الحديبية وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب هذا أمير البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره، مخذول من خذله، مد بها صوته ثم قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد الحكم فليأتي الباب. ثم أسنده الحافظ، ذكره يعني بصيغة التعليق أولا ثم أسند، ثم قال بعد أن أسند، قال: هذا شيء مقلوب إسناده ومتنه معا. إسناد، هذا شيء مقلوب إسناده ومتنه ماذا؟ معا. فهو غلط، فهو حديث غلط. ومثاله أيضا ما جاء في الكامل لابن عدي من حديث ثابت ابن حماد البصري قال عن سعيد، عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا: لو يعلم الناس ما في الصف المقدم لكانت قرعة. قال ابن عدي: هذا الحديث وهم فيه ثابت ابن حماد، وإنما يرويه قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة. ثم قال: وثابت بن حماد له غير هذه الأحاديث أحاديث يخالف فيها وفي أسانيدها الثقات، وأحاديثه مناكير ومقلوبات. وهذا يدلنا على ما تقدم بيانه من أن المخالفة التي في بابنا، باب التقديم والتأخير التي عبر عنها الحافظ في النخبة، التقديم والتأخير كما قلنا إن حصل من ضعيف فهو ماذا؟ منكر، مقلوب منكر، مقلوب منكر، أو لك أن تقول مقلوب منكر بمرة. نعم. ثم نعرج إلى أسباب القلب. القلب هذه الصور التي ذكرناها سواء في المتن أو الإسناد، نعم، تقع من الرواة ولها أسباب. من أسباب القلب قصد الإغراب. قصد ماذا؟ الإغراب، يغرب للناس في الرواية ماذا؟ لأن يروا أنه يعني عنده من الحديث وعنده من الروايات ما ليس عند غيره، يغرب بذلك على الناس. لماذا؟ ليلتفتوا ويتحملوا عنه. فإذا إنما قلب بقصد ماذا؟ الإغراب والعياذ بالله. ولذا لو تذكرون ما تكلمنا به عن الغريب، نعم، وقلنا أن غالب الغرائب ماذا؟ منكرات، ولهذا حذر عنها ومنها السلف، وأنه قالوا أن شر الحديث الغريب، تحذيرا وفرارا من أن يلصق في الإنسان ويتهم بما ليس هو فيه، ليفارق بذلك من؟ هؤلاء الذين وصفوا بمثل هذا الوصف أو علم من حالهم قصد الإغراب والعياذ بالله، واستحقوا الترك والاقتراح. واضح؟ ولهذا لما مر معنا في كلام الحافظ ابن عدي رحمه الله، نعم، عندما قال هو ماذا؟ غريب من حديث الزهري، وهو من رواية الزهري عنه غريب، رواية حديث أنس، رواية حديث أنس حديث أبا عمير ما فعل النغير. نعم، الغرابة لأنه قلب الإسناد، قلب ماذا؟ إسناد الحديث، قلب إسناد الحديث. وهذا تجدونه كثير جدا في الرواة، منهم جمع قرآن الآن، يعني يروي المقلوبات عن الثقات الأثبات وكذا وكذا. فهؤلاء مطعونون، متكلم فيهم وطرح ماذا؟ رواياتهم للقلب الذي يرد منهم، سواء منهم من قصد الإغراب والعياذ بالله فهذا ظاهر، وأما الذي يقع منه على سبيل ماذا؟ الغلط، هذا مما سيأتي بيانه في أسباب القلب. السبب الثاني قصد امتحان واختبار المحدث لحفظه وتيقظه. قصد امتحان الراوي أو المحدث امتحان المحدث لحفظه وتيقظه، هل هو حافظ أو غير حافظ، ميقظ غير يقظ. نعم، فهذا النوع الذي هو قصد الامتحان والاختبار هو جائز وسائغ. نعم، ولكن شرط العلماء أن لا يتجاوز المجلس حتى يبين، لا يتجاوز المجلس الذي اختبر فيه ذلك المحدث حتى يبين، يعني يبين ماذا؟ الصواب، يبين الصواب. وهذا شعبة، شعبة بن الحجاج رحمه الله ورضي الله عنه، كان كثيرا ما يختبر الحفاظ ممن يلتقيهم بهذه الطريقة، يقلب عليهم الأحاديث، يختبر فيه الحفاظ هذا الذي يلتقيه، يدخل عليه حديث في حديث، يركب إسنادا في إسناد، يقلب متنا بإسناد صحيح، يقلب ماذا؟ تقديم وتأخير في الرواة، ليختبر ماذا؟ الحافظ يستخدم جميع الصور ليختبر بها ماذا؟ حفظ المحدث من باب الاحتياط بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الاختبار والاحتياط والقلب بقصد الامتحان قد حصل كما قلت، شعبة كان يفعله، وفعل هذا مع بعض الحفاظ كأبي نعيم الفضل بن دكين وابن عياش وغيرهما، والقصة الشهيرة المشهورة عن الإمام البخاري على ما تنازعه بعضهم في ثبوتها عنه، فمنهم من أضعفها ومنهم من ثبتها. نعم، وعلى كل حال قد تكرر امتحان البخاري رحمه الله غير مرة، فاختبر في بغداد وامتحن في سمرقند وفي غيرها رحمه الله، لأنه قد اشتهر وذاع صيته في الآفاق أنه على صغر سنه في 16 من عمره محدث حافظ، نعم، نحرير ناقد، ما صدقت الناس والحفاظ هذه المنزلة وهذه المكانة. يوجد منهم من يحفظ ويعرف لكن ما بلغ هذا الشأن. نعم، فاختبر، ما دخل بلدا إلا بلدا في غالب البلدان إلا واختبروه رحمه الله وغفر له. وكما قلت تكرر هذا الاختبار لجمع من الحفاظ كأبي نعيم الفضل بن دكين وابن عياش وغيرهم من الحفاظ، اختبروهم ليعرفوا ماذا حفظهم وتثبتهم وتيقظهم. وكما قلنا أن من أسباب أو طرق معرفة ضبط الراوي مقارنة حديث بحديث غيره الثقات، وهذا يكون أيضا باختباره، يحفظ ولا ما يحفظ، يقلب أو لا، إذا ما قلبت حفظ أو لم يحفظ. ولهذا الحافظ العراقي رحمه الله لما خرج هذه الرواية، رواية قصة امتحان البخاري، وأسندها بالتبصرة، شرح التبصرة، نعم، ذكر أنه العجب ليس من أن البخاري لا يعرف ماذا تلك الأحاديث، إنما العجب أن البخاري حفظ الغلط ثم صوبه، حفظ الغلط، ليس العجب أنه ماذا لا يعرف، لكن العجب أنه يحفظ لكل راو ما حدث به على وجه الغلط، على وجه الترتيب الذي نطق به من تلك الأحاديث العشرة لكل راو ثم عدلها رواية الرواية. وهذه منزلة عظيمة سبحان الله، يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فرضي الله عنه ورحمه وعن أئمة الإسلام جميعا. فهذا القصد الثاني أو السبب الثاني جائز وسائغ بالشرط المذكور، وهو ماذا؟ أن يبين قبل المغادرة، قبل، لأنه هذا الذي وهم أو الذي لم يعرف القلب لما تقلب له الحديث وتدخل عليه الأحاديث لا يعرفها، أنت يعني قد تسببت له في ماذا؟ في الخلط والإدخال، فلا بد أن تعدله قبل أن يغادر، قد ثبت عندك أنه لا يحفظ ولا يضبط، فعدل له قبل أن يغادر، قبل أن يغادر، يقال هذا غير ضابط. نعم، لكنك لو تركته يحدث على وجه الغلط ولم تعدل له فيخرج ويحدث بتلك الأحاديث الغلط، تدخل عليه تتداخل. فإذا ما تداخلت وحدث بها وسمعها الحفاظ وصفوه بماذا؟ بالاقتراح والترك، وقد يصفونه بأنه وضاع كذاب. فلذا يجب ماذا؟ الحفظ والمحافظة، الحفظ والمحافظة. نعم. والسبب الثالث هو الخطأ والغلط، أن القلب حصل على سبيل ماذا؟ الوهم وماذا؟ والغلط. وهذا أمر ظاهر، إذا كان الوهم والغلط في القلب قد حصل على سبيل القلة والندرة فهذا لا إشكال فيه، فيحكم على الرواية بأنها غلط وعلى الراوي بأنه ماذا؟ حافظا أو ثقة أو على حسب منزلته. نعم، لكن إذا ما كثر ذلك منه استحق ماذا؟ الترك، استحق الترك. وضحت هذه الأسباب؟ طيب، أما حكم القلب فينقسم الحكم والكلام عن الحكم على التفصيل، أو الحكم على القلب على التفصيل. الأول، إذا كان القلب قد حصل من الراوي على سبيل العمد، نعم، والقصد كما قلنا في الإيهام والإغراب، فإنه ماذا؟ فإن هذا فعل محرم، وفاعله يجعل في أصناف الوضاعين، في أصناف الوضاعين المطرحة رواياتهم، وهو الذي يعبر عنه بعضهم لبعض الرواة بأنه سارق الحديث، سارق الحديث، يسرق الأحاديث فيركب لها الأسانيد. واضح؟ فهذا إذن فعل محرم، وصاحبه ماذا؟ يصنف في الوضاعين، ويعبر عنه بعضهم بأنه ماذا؟ سارق الحديث. وأما إن كان على قصد الامتحان فقد قلنا بأنه لا بأس به، ولكن بالشرط الذي ذكرنا. وأما الخطأ فهو معفو عنه كما قلنا، إلا إن كثر فإنه ماذا؟ فإنه يطرح الراوي ويترك، ويترك. هذا الحكم في الرواة الذين يقلبون، نعم، أو الذين يقع منهم القلب. أما عموما المقلوب هو من قسم المردود، المقلوب هو من قسم ماذا؟ المردود، لأنه ماذا؟ غلط، لأنه ماذا؟ غلط، لأنه غلط. نعم، نقف عند هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا يقول السائل: ما ذكرتموه من الأمثلة على الصورة الثالثة من صور القلب في الإسناد، هل جاء عن المتقدمين تسميته بالمقلوب أو وصفوه بالقلب؟ الصورة الثالثة هي ماذا؟ ها؟ عن الشيخ. لعل الأخ السائل لم يكن معنا مستحضرا لما ذكرناه ومثلنا وقرأنا وضربنا ونقلنا عن الحافظ ابن حبان وغيره الكلام لبعض الأمثلة. وعلى كل حال، ما ذكرنا من الصور كما سمعتم مع أمثلتها، نقلنا عن الحفاظ المتقدمين هذه ماذا العبارات في وصفه بالقلب أو التخطئة والتغليط. لا شك أن في بعض عبارات الحفاظ أن يقول ويحكم بأنه حديث غلط، أو كما قال الإمام أحمد فيظن، فظن جرير أن الحديث من حديث ثابت عن أنس فرواه، ولا شك أن هذا الظن قد وقع منه على سبيل ماذا القلب، فالعبارة سهلة والأمر فيه يسير. ولا ندري هل السائل في مسألة المتقدمين هذه عنده حد زمني ولا عنده إطلاق، لا ندري. هل يمثل لهذا هكذا لهذا الضمير؟ لا ندري إلى إيش راجع، لكن لعله للمقلوب عموما بحديث الهوي في السجود تقديم الركبتين على اليدين. هذه مسألة طويلة من يعني يعني منهم من يمثل ويرى كالحافظ ابن القيم يرى أن حديث الهوي على اليدين ماذا قد انقلب على بعض الرواة، نعم، ومنهم من يرد هذا القلب ولا يحكم عليه بالقلب، وكلامه مطول. انظروا كلام الشيخ رحمه الله الألباني في الإرواء، نعم. ففيه شيء من البيان إن شاء الله المفيد. يعني هذا السائل ما شاء الله كتب نصف صفحة، لكن مفادها يريد أن نرجع إلى زيارة الثقة وإلى نعم الزيارة المقبولة. هذا يعني هذا نوصي الأخ أن يرجع إلى ما شرحناه، لأن هذا ليس مقام البيان الآن، ولأن السؤال عنده قد اختلطت عليه المسألة. يقول مثلا ذكرتم عن الحافظ الزيلعي عن زيارة الثقة، وتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا والذي لم يذكرها مثله أو دونه من الثقة، هل تقبل زيارة إذا ذكرها راوي ثقة ولم يذكرها راويان ثقتان كذا فما دون إلى آخره. على كل حال مسألة هذه سبقت يراجع فيما ذكرنا وشرحنا. نقول يقول سؤال قلتم في التقديم والتأخير أو تأخير ما حق التقديم، تقديم ما حق التأخير، قال وقلتم أو قلت هذا الإسناد هذا في الإسناد والمتن، وأعطيتم مثالا أو أعطيت مثالا قلب الإسناد على ما ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه، ولم يذكر مثال أو لم يعطى مثالا عن التقديم والتأخير في المتن. نحن ذكرنا مثال التقديم والتأخير في المتن حديث السبعة، هذا أول مثال مثلنا له في قلب الواقع في المتن والتقديم والتأخير. ما أدري هذا من فين جاء بهذا الكلام الأخ. أما ما ذكرناه في صور القلب في الإسناد فقلت بين يحتاج أني يعني أحيانا الشرع أقول هذه بين معترضتين حتى يفهم، هي جملة معترضة. قلت كما يقع القلب في المتن من تقديم وتأخير كذلك يقع في الإسناد تقديم وتأخير، وذكرنا حديث من سفيان الذي يرويه عن من عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد، وأن الرواية سفيان عن حكيم بن سعد عن عمران بن ظبيان. يعني ما ينبغي لإخواننا أن لا يفهموا